إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في مدارسة هذا الكتاب، كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والمؤمل أن الله عز وجل يعين وييسر على إتمام هذا الكتاب خلال هذا الفصل الثاني فيما يقارب 10 مجالس إن شاء الله. أقدم بين يدي هذا الكتاب ببعض المقدمات، أولها في التعريف المختصر بمؤلف هذه الرسالة، وهو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي، المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن 12 الهجري، المولود رحمه الله تعالى 1115، سنة 1115 للهجرة، والمتوفى 1206 للهجرة. وقد صنفت في ترجمته مصنفات كثيرة معروفة. وأما التعريف بالكتاب فهذا الكتاب كتاب مختصر جامع لجملة من مسائل الصلاة والزكاة والصيام، مما يحتاجه طالب العلم المبتدئ، وأيضا مما يحتاجه عامة الناس. وقد كان العلماء من أئمة هذه الدعوة المباركة يبتدئون طالب العلم في الفقه برسالة للإمام المجدد، وهي رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ثم بعد ذلك يترقى الدارس لعلم الفقه بهذه الرسالة آداب المشي إلى الصلاة، ثم يترقى بعد ذلك إلى المتون المعروفة عند الحنابلة كزاد المستقنع أو دليل الطالب أو أخصر المختصرات. فهذا الكتاب كتاب آداب المشي إلى الصلاة يعد في المرتبة الثانية لمن أراد أن يتفقه في فقه الحنابلة. منهج الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة أنه يذكر الحكم مقرونا بدليله غالبا، وعبارته سهلة واضحة. وقد استفاد من الحجاوي رحمه الله في كتابه الإقناع، فإذا رجعت إلى كتاب الإقناع وجدت أنه قد وضع بابا في المشي إلى الصلاة، فإذا قارنت بينه وبين كلام الشيخ تجد أن الشيخ رحمه الله استفاد منه، وهذا يدل على رد دعوى المناوئين لدعوة الشيخ المجدد رحمه الله بأنه قد ابتدع مذهبا خامسا، فإنه في الفروع متبع لمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إلا أنه رحمه الله وعلماء الدعوة النجدية مع كونهم معدودين من كبار علماء الحنابلة في عصرهم، إلا أنهم لا يتعصبون للمذهب، بل متى ما ظهر الدليل خلاف المذهب اتبعوه، ولهذا ظهرت لهم اختيارات كثيرة سواء للإمام المجدد أو من بعده من أئمة الدعوة، لهم اختيارات خالفوا فيها المشهور من مذهب الحنابلة. وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم، أنه إذا تفقه يتفقه على مذهب وعلى كتب ذلك المذهب، ولكن يكون الاتباع هو للدليل ولا يتعصب لمذهبه. وبناء على هذا، من أراد دراسة هذه الرسالة فإنه يراجع فيها الإقناع، ويراجع شرحه النفيس الماتع كشاف القناع للعلامة البهوتي رحمه الله تعالى، فإن العلامة البهوتي في كتابه هذا يعتني بالاستدلال، فلا يكاد يذكر مسألة إلا ويذكر دليلها، سواء كان الدليل نصيا أو الدليل عقليا. أما اسم هذا الكتاب فقد اشتهر بآداب المشي إلى الصلاة، وقد أشكل هذا على بعض أهل العلم، هذه التسمية مشكلة. وجه الإشكال أن الكتاب متضمن لأحكام كثيرة في الصلاة، ليست لآداب الصلاة، آداب المشي إلى الصلاة فقط، بل ذكر صفة الصلاة وما بعدها مما يذكره الفقهاء إلى كتاب الجنائز، ثم ذكر أيضا جملة من أحكام الزكاة، وأيضا جملة من أحكام الصيام. ولهذا كتب على غلاف بعض شروح هذه الرسالة وحواشيها أحكام الصلاة، يعني يذكرون آداب المشي إلى الصلاة، ثم يقال أو أحكام الصلاة والزكاة والصيام، كما سيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك. ما الجواب عن هذا الإشكال؟ أجاب عن بعض أهل العلم، فممن أجاب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، لما سئل هل المسمي له آداب المشي إلى الصلاة، المصنف أو غيره، فقال الذي يقرب أنه ليس اسمه، وجعل للمصنف، لأنه ليس مقصوده آداب المشي إلى الصلاة فقط، بل المراد أحكام العبادات، لكن لما رؤي باب آداب المشي إلى الصلاة سماه بعض الطلبة، إلا أن يوجد ما يدل على هذا. إذن هذا احتمال ذكره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله لما شرح هذه الرسالة قال لا أدري ممن حصلت التسمية بذلك، هل هي من المؤلف أو غيره، قال ولعله سمي باسم أول باب فيه، وهو من تسمية الكل بالبعض، ثم ذكر أمثلة من عمل المصنفين في الحديث أنهم يسمون الباب بأول ما ذكر فيه، وإن كان يذكر فيه أشياء مخالفة أو غير ما عنوين له، والأمر في هذا قريب، فهذه الرسالة قد اشتملت على جملة من أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام، نافعة للمبتدئ ولعموم المسلمين. المؤلف رحمه الله لم يذكر أحكام الطهارة مع أهميتها، ولكن هذا يجاب عنه بما تقدم من أنه ألف رسالة تكون هي الدرجة الأولى للتفقه، وهي رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فهي متضمنة لجملة من أحكام الطهارة. بقي عندنا الحج فلم يذكر، فيقال إن الشيخ رحمه الله ألف من سكن في الحج، فيمكن إذا ضممنا هذه الرسائل الثلاث شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ورسالة آداب المشي إلى الصلاة والمنسك الذي ألفه الشيخ تكون هذه مقدمة نافعة لطالب العلم قبل الدخول في المتون الفقهية. أما شروح الكتاب فقد شرحه كما تقدم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهو شرح عبارة عن إملاء دونه تلميذه العالم الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ثم أخرجه قبيل وفاته رحمه الله تعالى، يعني وفاة الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله. أيضا هناك شرح للشيخ العلامة عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى، ونلحظ في الغلاف لهذا الشرح أنه كتب عليه شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة، ثم وضع بين قوسين المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام، ونحو ذلك أيضا وضع في غلاف شرح الشيخ محمد بن إبراهيم. أيضا يوجد حاشية للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل على هذه الرسالة. وأما تحقيق نصها فقد حققت ضمن مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي إلى الصلاة. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وأن يقول إذا خرج من بيته. بدأ رحمه الله بالبسملة، وهذا منه اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما جمعوا المصحف بدأوه بالبسملة، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في مراسلاته كان يبتدئ بالبسملة كما في الصحيحين في مراسلته لهرقل، فإنه بدأها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل. وقوله بسم هذا جار مجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر بفعل متأخر مناسب للمقام، يقدر بفعل متأخر مناسب للمقام، فيكون التقدير هنا بسم الله أكتب أو بسم الله أؤلف. وإذا أراد الإنسان أن يشرب أو يأكل فقال بسم الله، فالتقدير بسم الله آكل أو بسم الله أشرب. وقوله بسم الله هذا يعم كل اسم من أسماء الله عز وجل، لأن اسم مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة، والمفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم. فمعنى قولك بسم الله أي بكل اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا المعنى قد يغيب عن بعضنا، فليس المراد أنك تسمي بسم الله باسم واحد، بل بأسماء الله عز وجل الحسنى كلها. والباء في بسم الله للاستعانة، يعني أكتب أو أؤلف مستعينا بسم الله عز وجل. وقيل الباء للمصاحبة، أي أن اسم الله عز وجل يصحبه من أول الفعل إلى آخره. والله لفظ الجلالة علم على الذات العلية لا يسمى به غيره، وهو أعرف المعارف، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وأما الرحمن ف فهو اسم لله عز وجل لا يطلق على غيره، ويدل على صفة الرحمة، وهذه الصفة كغيرها من صفات الله عز وجل معلومة المعنى لنا، ولكن الكيفية غير معلومة. والرحيم أيضا اسم لله تعالى يدل على صفة الرحمة. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ قيل في الفرق بينهما أن الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، لأن الله عز وجل يرحم جميع العباد برحمته العامة، فهو الذي يخلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو جل وعلا الذي يدبر أمورهم، يدخل في ذلك المؤمن والكافر. وأما الرحمة الخاصة فهي التي للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل أيضا يفرق بين الرحمن والرحيم بأن الرحمن يدل على الصفة، والرحيم يدل على الفعل. الرحمن يدل على الصفة، والرحيم يدل على الفعل. فالرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة التي يرحم بها عباده، يعني الرحمة الواصلة التي تصل إلى العباد. قال رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة، يعني الآداب التي تكون عند التوجه والخروج إلى الصلاة وما يتعلق بذلك من أحكام. قال: يسن الخروج إليها متطهرا، يعني أن من السنة أن يتطهر الإنسان في بيته ثم يخرج إلى المسجد. فلو أن شخصا قال: أخرج وأتوضأ في دورات المياه جلكم الله التي تتبع المسجد، نقول: يفوتك السنة في هذا. السنة أن تطهر في بيتك ثم تخرج إلى الصلاة متطهرة. والدليل على هذا حديث ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي، فنهاني عن ذلك، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد. الدلالة هنا واضحة، قال: تطهر ثم خرج عامدا إلى المسجد، دل على أنه يتطهر في بيته. ثم قال: فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة، والحديث أخرجه أبو داود. أيضا يقول الشيخ رحمه الله: يسن أن يخرج إليها بخشوع. وقد تضمن الحديث الذي ذكره النهي عن تشبيك الأصابع. تشبيك الأصابع معروف أن يدخل أصابع اليد في أصابع الأخرى، وتشبيك الأصابع له أحوال، له أربعة أحوال. الحال الأولى: إذا خرج من بيته متجها إلى المسجد فإنه منهي أن يشبك بين أصابعه، والنهي هنا للكراهة، والدليل عليه هذا الحديث الذي معنا، قال: ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قوله فإنه في صلاة يعني في حكم الصلاة. الحالة الثانية: حال انتظاره الصلاة في المسجد، فيكره له أيضا التشبيك لأنه في صلاة، كما جاء في حديث كعب بن عجرة أنه عليه الصلاة والسلام قال له: يا كعب، إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. قال: إذا كنت في المسجد، فهذا يدل على أنه لا يشبك أيضا إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة. الحالة الثالثة: حال الصلاة، فالكراهة هنا أشد، فيكره له وهو يصلي أن يشبك بين أصابعه. والدليل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر قبل قليل علل النهي في من خرج من بيته إلى المسجد، قال فلا يشبكن بين أصابعي فإنه في صلاة. هذا التعليل يعني عرفنا أنه في حكم الصلاة لم يدخل فيها بعد، فكيف إذا دخل في الصلاة حقيقة فإن النهي عن التشبيك يكون أولى. الحالة الرابعة بعد الفراغ من الصلاة، فإنه لا بأس أن يشبك بين أصابعه لما جاء في الصحيحين في حديث ذي اليدين لما أنه عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي قام إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد قال الراوي فشبك بين أصابعه، فدل على أن التشبيك بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به. نعم. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وأن يقارب بين خطاه ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا، وأمامي نورا وخلفي نورا، وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا. قال وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة، هذا الذكر في الخروج من البيت سواء كان إلى المسجد أو لغيره. والحديث أو الذكر الذي ذكره الشيخ رحمه الله رواه أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر، يعني يقول شيطان لشيطان آخر كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. وأما قوله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل إلى آخره، فهذا أيضا رواه أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء، يعني رفع بصره إلى السماء فقال اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ومعنى أن أضل يعني أنه يضل عن الحق، يستعيذ بالله عز وجل ويلتجئ به سبحانه أن يضل عن الحق، والضلال ضد الهداية والرشاد. أو أضل يعني يضله غيره، أو أزل من الزلة وهي الذنب الذي قد يقع من غير قصد، أو أزل من قبل غيري، أو أظلم غيري أو يظلمني غيري، أو أجهل يعني أن يفعل فعل الجهال مما يحصل فيه الضر على غيره والإيذاء لغيره، أو أن يجهل عليه أحد من الناس. فهذا دعاء عظيم مشتمل لمعاني عظيمة. ثم قال وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. من السنة أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ما معنى السكينة وما معنى الوقار؟ قال بعض العلماء هما بمعنى واحد، فقوله بوقار هذا تأكيد لقوله بسكينة. وذهب بعض أهل العلم إلى الفرق بينهما، فقالوا السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، التأني في الحركات واجتناب العبث. وأما الوقار فهو في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. إذن السنة أن يذهب من بيته إلى المسجد بسكينة ووقار، لكن يستثنى من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، فأنه يجوز الإسراع إلى الصلاة في حالين: الحال الأولى إذا خاف فوت تكبيرة الافتتاح يعني تكبيرة الإحرام وطمع في إدراكها، فإنه لا مانع أن يسرع بعض الإسراع لكن لا على وجه يقبح، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: فإن طمع أن يدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع ما لم تكن عجلة تقبح. إذن هذه الحال الأولى مما يستثنى. الحال الثاني مما ذكره شيخ الإسلام إذا خشي فوت الجماعة أو الجمعة بالكلية. المعلوم أن الجمعة إنما تدرك بإدراك ركعة، فإذا خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية في الجمعة فلا بأس أن يسرع ولا يقال يكره في حقه. وكذا على القول بأن الجماعة تدرك بإدراك ركعة، فإذا خشي أن الإمام يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فإنه لا يكره في حقه أن يسرع إلى الجماعة. وعلل لذلك قال: لأن ذلك لا ينجبر إذا فات. وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالسكينة بقوله: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمن لا يرجو إدراك شيء إذا مشى وعليه السكينة فلا يدخل في هذا الحديث. واضح الحالة الثانية أنه إذا خشي أن تفوته الجمعة أو تفوته الجماعة، الجمعة تفوت بإدراك ركعة يعني بإدراك لا بد أن يدرك ركعة مع الإمام حتى يكون مدركا للجمعة، فإذا خشي أن الإمام يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الجمعة فلا بأس أن يسرع. لماذا؟ لأنه إذا فاته الركوع الثاني مع الإمام فاتته الجمعة. الحال أيضا إذا خشي أن تفوته الجماعة، وقلنا الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة مع الإمام، فإذا خشي أن الإمام يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فلا مانع أن يسرع. علل لهذا أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى رحمه الله، قال: فيكون من ارتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما. هذه قاعدة في الشريعة معروفة، إذا اجتمعت مفسدتان ترتكب الأدنى لدفع الأعلى. إذا تأملت هنا الآن، الإسراع ما حكمه؟ مكروه. وفوت الجمعة عليه أو فوت الجماعة، إدراك الجماعة وإدراك الجمعة قال الشيخ هذا واجب، ففعل المكروه لإدراك الواجب لا حرج حينئذ، الواجب مقدم على المكروه، فنحصل مصلحة إدراك الواجب ولو فعلنا المكروه. بل في مثل هذه الصورة لا يقال هو مكروه، لأن الكراهة تزول مع الحاجة، الكراهة تزول مع الحاجة كما أن المحرم يزول مع الاضطرار. قال وأن يقارب بين خطاه، لأنه من المعلوم كما جاء في السنة أنه إذا خرج من بيته إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا كثرت الخطى كثرت الحسنات وكثر الحط من السيئات. وهذا جاء فيه الحديث المخرج في الصحيحين كما هو معلوم مشهور. لكن جاء أيضا ما يدل على هذه المسألة بخصوصها من فعل الصحابة رضي الله عنهم. فعند النسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي قال فيه من سره أن يلقى الله غدا مسلما، إلى أن قال ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى، ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى. فهذا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن فضل الله عز وجل أن الخطى تكتب للذاهب إلى المسجد في ذهابه وفي رجوعه، في ذهابه وفي رجوعه. ويدل لذلك ما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا كان بيته بعيدا عن المسجد، فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. قال ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين إلى آخره. هذا الحديث أو هذا الدعاء في الذهاب إلى المسجد جاء عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مختلف في ثبوته، فقد حسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، وحسنه أيضا الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، ولكن ضعفه جماعة من المحدثين، منهم البوصيري في مصباح الزجاجة والمنذري والألباني وغيرهم. ولو صح هذا الحديث لم يكن فيه حجة لجواز التوسل بالأشخاص. تنبه الآن أنه في هذا الحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فليس فيه حجة للتوسل بالأشخاص، لأنه توسل بحق السائلين. ما هو حق السائلين؟ أن الله عز وجل يجيبهم ويثيبهم. فإذا كان حقهم الإجابة فهذا من نوع التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، فإن من أسمائه جل وعلا المجيب، ومن صفاته جل وعلا الإجابة، والتوسل بأسماء الله وصفاته مشروع كما هو معلوم. ثم قال ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره. هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها في الليلة التي يبيت عندها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أنه قال فأذن المؤذن، يعني لصلاة الفجر، فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. هذا الدعاء دعاء عظيم يقوله من خرج من بيته إلى المسجد. والقلب إذا استنار بنور الإيمان ونور الخشية والإخبات والإقبال على الله عز وجل حصل له خير عظيم، وأقبل على طاعة الله عز وجل وانكف عن معصيته. وكذا في بقية الجوارح في السمع والبصر واللسان وغيرها، إذا صار فيها النور فإنها لا يمكن أن يحصل منها ما يغضب الله جل وعلا. فمثلا اللسان إذا كان فيه نور فإنه لا يتكلم إلا بما يرضي الله ولا يتكلم بما يغضب الله جل وعلا، وكذا في السمع وكذا في البصر. وتلحظ في هذا الدعاء أن النور يحيط به من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإذا أحاط النور، نور الهداية ونور التوفيق من الله عز وجل، إذا أحاط بعبده حصل له الخير والإقبال على الطاعة والكف عن المعصية. نعم. فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. يستحب له عند دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعند الخروج يقدم الرجل اليسرى، لأن قاعدة الشريعة أن اليمنى تكون لما فيه الإكرام واليسرى لما سوى ذلك. والحاصل من الأحاديث الواردة في دعاء دخول المسجد والخروج منه أنه يقول عند دخول المسجد: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وناسب عند الدخول أن يسأل الله عز وجل الرحمة لما يرجو من الثواب بأداء هذه العبادة العظيمة، وناسب عند الخروج أن يسأل الله عز وجل من فضله ورزقه، كما قال الله تعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هاتان الركعتان يسميها العلماء تحية المسجد، فإذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويجزئ عن هاتين الركعتين أي صلاة كانت، لأن المقصود ألا يجلس إلا بعد أن يصلي، فإذا دخل وقد أقيمت صلاة الفريضة فإنه يصلي الفريضة، أو لو صلى تحية، أو لو صلى راتبة إحدى الصلوات القبلية فإن هذا يجزئه، أو لو صلى صلاة الضحى أجزأه. فالمقصود أنه لا يجلس حتى يصلي. وتحية المسجد على القول الراجح تصلى في كل وقت، فمن دخل المسجد في أي وقت كان من ليل أو نهار فإنه يصلي ركعتين، سواء كان وقت نهي أو ليس بوقت نهي. فلو دخل المسجد بعد صلاة الفجر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو دخل بعد صلاة العصر لم يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: ويشتغل بذكر الله، أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا. بعد أن يصلي ركعتين وهو ينتظر إقامة الصلاة يشتغل بذكر الله عز وجل من قراءة للقرآن أو تسبيح أو تهليل أو دعاء أو نحو ذلك. فإن لم يذكر الله عز وجل فإنه يسكت، ولا ينبغي له أن يخوض في حديث الدنيا، لأنه كما جاء في هذا الحديث الذي مر معنا قال: لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وإذا كان في صلاة يعني في حكم المصلي فإنه لا يشتغل بشيء سوى الصلاة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكلام في المسجد في فضول المباحات مما يكره، قال: ويكره فيه يعني في المسجد فضول المباح يعني من الكلام. ويستدل لهذا ما روى ابن حبان في صحيحه قال: ذكر الإخبار بأن من أمارة آخر الزمان اشتغال الناس بحديث الدنيا في مساجدهم. ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. قال الألباني: حديث حسن. فالمقصود أن المؤمن في انتظاره للصلاة ينبغي له أن يشتغل بذكر الله عز وجل، إما أن يشتغل بالصلاة أو يشتغل بقراءة القرآن أو يشتغل بالذكر أو يشتغل بالدعاء. عندنا الآن 4 مراتب كلها داخلة في ذكر الله عز وجل، أفضلها الاشتغال بالصلاة، لأن الصلاة مشتملة على القرآن ومشتملة على الدعاء وعلى الذكر. هذا الترتيب ذكره ابن القيم رحمه الله. أفضل ما يذكر الله عز وجل به الصلاة. قال جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. ثم في المرتبة الثانية قراءة القرآن، ثم في المرتبة الثالثة الذكر من تسبيح وتهليل ونحوه، ثم في المرتبة الرابعة الدعاء، مع أن الدعاء كما جاء في الحديث هو أكرم شيء على الله. فالمقصود أنه يشتغل بذكر الله عز وجل. الحديث: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة، رواه ابن حبان. قال: فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. إذا كان كذلك فإنه في صلاة والملائكة تستغفر له، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه. الملائكة تصلي على أحدكم، ما معنى تصلي؟ يعني تدعو، وفسره فيما يأتي بعده. قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. تنتبه هنا، الصلاة تغير المعنى. اللهم صل عليه، ما المعنى؟ اللهم أثني عليه، لأن الصلاة من الله عز وجل الثناء. إذا قلت اللهم صل على محمد أي اللهم أثني على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. لكن من الملائكة ومن الآدميين الصلاة هي الدعاء. قال: ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. ما لم يحدث يعني إذا انتقض وضوءه فإنه لا يحصل له هذا الفضل، لا يكون في صلاة، لأن الذي انتقض وضوءه لا يكون في صلاة فيفوته هذا الفضل. وأيضا يفوته إذا آذى غيره بقول أو فعل، فإنه لا يحصل له هذا الفضل، وهو دعاء الملائكة. نعم. باب صفة الصلاة. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة، إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا. إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. نعم. قال: باب صفة الصلاة، يعني هذا باب يبين فيه هيئة الصلاة وأركانها وواجباتها ومستحباتها ومكروهاتها. قال: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. الحنابلة يقولون عند قول قد من قامت الصلاة، يعني قول المقيم للصلاة إذا قال قد قامت الصلاة في هذه الحالة وهذا الموضع يستحب للمأموم أن يقوم. ودليلهم على هذا حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض فكبر. لكن هذا الحديث قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الكبير من طريق حجاج بن فروخ وهو ضعيف جدا، وضعفه أيضا الألباني. وأيضا قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: لا يعرف دليل لهذه المسألة، يعني أنه يقوم عند قول قد قامت الصلاة. والقول الثاني في المسألة أنه لا توقيت في ذلك، فسواء قام في أول الإقامة أو في أثنائها أو بعد فراغ المقيم لا حرج في ذلك، لكن ينبغي له إذا أراد الإمام أن يكبر أن يكون المأمومون قد قاموا وسووا الصفوف، يعني لا يتأخر. وهذا في الغالب يكون في أثناء الإقامة، يقومون ويتقاربون ويتراصون ويستوون حتى إذا أراد الإمام أن يكبر وإذا بهم قد تهيأوا. هذا إذا كان الإمام في المسجد، إذا أقيمت الصلاة والإمام في المسجد، على الخلاف الذي مر معنا عند الحنابلة يقوم عند قد قامت الصلاة، والقول الثاني عرفتموه. لكن إذا كان الإمام ليس في المسجد وقد أقيمت الصلاة فإن المأموم لا يقوم حتى يخرج الإمام، فإذا رأوه قاموا، وذلك لما جاء في الصحيحين من أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. جاء عند مسلم: حتى تروني قد خرجت. قال: قيل للإمام أحمد قبل التكبير يقول شيئا؟ قال: لا، يعني أنه ليس هناك ذكر مشروع ولا دعاء بين إقامة الصلاة وبين تكبيرة الإحرام، ومن ذلك التلفظ بالنية كما يفعله بعض الناس قبل أن يكبر، يقول: نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات. ومثل ذلك يقال في الوضوء، تجد بعضهم يقول: نويت أن أتوضأ لصلاة العشاء. كل هذا من البدع المحدثة، كما نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من المحققين أن هذا بدعة محدثة لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال: ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، ولا يكبر حتى تستوي الصفوف، ويلحظ على عدد من الأئمة وفقهم الله التقصير في هذا. تجد الإمام لا يلتفت على يمينه ولا عن شماله، وإنما يقول: استووا استووا، ثم يكبر ولا يدري عمن خلفه، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن يلتفت يمينا وينظر، فإن وجد فرجة قال: تقاربوا. إن وجد الصف الأول غير مكتمل يقول لمن في الصف الثاني: تقدموا فأكملوا الصف. وهذا يلحظ في المساجد الكبيرة. وقد رأيت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعتني بهذا غاية العناية، حتى إنها ربما تتأخر إقامة الصلاة حتى يستوي الصف، وحتى يتقدم من هو في الصف الثاني ليسد الفرج التي في الصف الأول. هذا تطبيق للسنة، وإلا فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك كثير. فمن ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه في قصة مقتله لما خرج إلى صلاة الفجر يقول الراوي: كان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. وجاء أيضا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا. لاحظ، يأتي في الصف من ناحية إلى ناحية حتى يتحقق أنهم قد استووا، ثم يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. تكون التسوية بمحاذاة المناكب والأكعب. المنكب هو مجمع الكتف مع العضد، والأكعب معروفة، العظم الناتئ في القدم، وفي كل قدم كعبان. ولا يكون أو ولا تكون التسوية بأطراف الأصابع، تنتبه لهذا. بعض الناس يظن أن التسوية تكون بأطراف الأصابع، وهذا خطأ، لأن الأقدام تتفاوت كبرا وصغرا، وإنما تكون المحاذاة بالأكعب وبالمناكب، فلا يتقدم أحد من المصلين على أحد. وهذا يدل له قوله عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال أنس رضي الله عنه: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. رواه البخاري. وجاء عند البخاري معلقا مجزوما به عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. وليس المقصود الإلصاق، وإنما المقصود المحاذاة والمسامتة. ولهذا قال الحافظ في الفتح على قول البخاري: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، قال: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة تكلم على هذه المسألة بكلام مفيد، فكان مما قال معلقا على أثر النعمان بن بشير قال: فإلزاق الركبة بالركبة متعذر، فظهر أن المراد الحث على سد الخلل واستقامة الصف وتعديله، لا حقيقة الإلصاق، لا حقيقة الإلزاق والإلصاق. إذن نخلص من هذا أن المقصود أن تكون الأكعب على محاذاة واحدة، وأن تكون المناكب كذلك، لا يتقدم أحد على أحد، ولا يلزم من ذلك الإلصاق. نعم. ويسن تكميل الصف الأول فالأول وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف، ويمنة كل صف أفضل وقرب الأفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال: يسن تكميل الصف الأول فالأول، فلا يبدأ بصف قبل اكتمال الصف الذي قبله، وأيضا يتراص المأمومون فلا يتركون بينهم فرج. وهذا يدل له حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. أخرجه مسلم. وتسوية الصفوف ذهب بعض الفقهاء إلى استحبابها، ولهذا تلحظ في كلام المؤلف أنه قال: ويسن تكميل الصف الأول إلى آخره. واحتجوا في استحباب تسوية الصفوف بقوله عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الشاهد منه قوله من تمام الصلاة، ووجه الدلالة قالوا: إذا كانت تسوية الصفوف من تمام الصلاة يعني أنها من مكملاتها، فيكون الأمر على الاستحباب لا على الوجوب. والقول الثاني أنه يجب تسوية الصفوف، وذلك لورود الوعيد في عدم التسوية من قوله عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا لا شك أنه وعيد يؤيد القول بالوجوب. قال: ويمنة كل صف أفضل، يعني كونه يصلي على يمين الإمام أو أيمان الصفوف هذا أفضل من أيسارها أو أفضل من يسار الصف. الدليل على هذا حديث البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. أخرجه مسلم. وأيضا يدل لتفضيل يمين الصف ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم إلى آخره. قال: وقرب الأفضل من الإمام، يعني أن الأفضل لأهل العلم والفضل أن يكونوا قريبين من الإمام، وذلك لأنه قد يحتاج إلى أن يفتح عليه في القراءة فيفتحون عليه، أو يحتاج الإمام إلى استخلاف كما لو تذكر في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ فإنه يرجع ويقدم من خلفه، فينبغي أن يكون من خلفهم أهل العلم وأهل الفضل. أيضا قد يحتاج الإمام إلى تنبيهه إذا سهى، وهذا يحتاج إلى أهل العلم وأهل الفضل بحيث أنهم ينبهونه عند سهوه. والدليل على هذا ما ذكره المؤلف، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها إلى آخره. هذا نص حديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يدل على فضل الصف الأول للرجال، ثم يكون الأفضل ما بعده، فالثاني أفضل من الثالث والثالث أفضل من الرابع وهكذا. ويدل لفضيلة الصف الأول ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أخرجه البخاري ومسلم. يعني لو يعلم الناس ما في الأذان من الفضل وما في الصف الأول من الفضل والخير والأجر ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه، تجرى قرعة بينهم على هذا فإنهم يقترعون عليه. يدل الحديث أيضا الذي ذكره المؤلف على أن الأفضل في صفوف النساء أن تكون في آخر المسجد، وأن شر صفوف النساء ما كان في أوله، يعني أول صفوف النساء هذا خلاف الأفضل، وآخر صفوف النساء هذا هو الأفضل في حقهم. وهذا إنما يكون إذا كان النساء يصلين مع الرجال من غير فاصل، كما كانت الحال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا صلى النساء في مصلى مستقل فحينئذ الأفضل في حقهن الصف الأول، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وكان المسجد واحدا، العلة في ذلك والله أعلم المباعدة بين الرجال والنساء لئلا تحصل الفتنة. فإذا كان النساء يصلين في مصلى مستقل هل العلة موجودة؟ غير موجودة الآن، فحينئذ نرجع إلى الأصل وهو التقدم يكون هو الأفضل. وهذا مثال لقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر لا يجزئه غيرها، والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد، والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. نعم. قال ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر. القيام مع القدرة ركن في صلاة الفريضة لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين رضي الله عنهما صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري. ثم يكبر المصلي للإحرام وهو قائم، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فيقول الله أكبر، ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أخرجه أبو داود. وأيضا جاء الأمر بالتكبير في حديث المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، هذا في الصحيحين. جاء في رواية في غير الصحيحين ثم يقول الله أكبر، ولهذا لا يجزئ غير هذا اللفظ. فلو أتى بلفظ فيه تعظيم لله عز وجل كقوله الله الكبير أو الله العظيم أو الله أعظم كل هذا لا يجزئ، لأن قوله الله أكبر هذا عبادة، والأصل في العبادات التوقيف على النص، ولا يعرف لفظ آخر غير هذا اللفظ في تكبيرة الإحرام. قول المؤلف رحمه الله ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر، هذا فيه أنه لا بد لمن قدر على الكلام أن يتلفظ بالتكبير، وكذا في سائر الأقوال في الصلاة من قراءة وتسبيح ودعاء وغير ذلك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلفظ بذلك في الصلاة، حتى في الصلاة السرية كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون ذلك وهم خلفه باضطراب لحيته، دل على أنه كان يحرك شفتيه ويحرك لسانه، لأن القول لا يكون إلا بذلك، القول لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين. وأما ما يفعله بعض الناس من إمرار القراءة أو التسبيح أو الدعاء أو غيره من أذكار الصلاة يمرها على قلبه من غير تحريك لشفتيه ولا لسانه، فإن هذا لا يجزئه، وهذا واقع، فلا بد من تحريك اللسان والشفتين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحكمة من افتتاح الصلاة بالتكبير، وهي أن يتذكر المصلي عظمة الله عز وجل وأنه لا أكبر منه، فهو جل وعلا أكبر من كل شيء في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. وإذا كان كذلك فكيف يلتفت المصلي عن ربه جل وعلا إلى غيره؟ قال: فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد. إذا مد همزة الله يقول الله أكبر، يصير هذا إيش؟ استفهام، كأنه يسأل هل الله هو الأكبر؟ اختل المعنى أو لا؟ يختل المعنى، إذا لا تنعقد الصلاة. وانتبه إلى تعبير الفقهاء، لم يقل لم تجزئ ولم يقل لم تصح، قال لم تنعقد. ما الفرق؟ لم تنعقد يعني لم يدخل في الصلاة أصلا، هو إنما يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام هنا غير مجزئة له، فلم تنعقد صلاته، لم يدخل في الصلاة. وأما قولهم لم يصح مثلا، هذا إذا دخل فيها دخولا صحيحا ثم حصل فيها ما يبطلها، يقال بطلت الصلاة. أيضا إذا مد همزة أكبر يقول الله أكبر، الله أكبر، كأنه يستفهم أيضا، فهذا أيضا يختل به المعنى. وأيضا إذا قال أكبر، فإن أكبر معناه جمع كبر وهو الطبل، فيكون معنى فاسدا لا يليق بذات الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقال بعد ذلك والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه. الأخرس عاجز عن الكلام، فيكون إحرامه بقلبه لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يحرك لسانه لأن تحريك اللسان لا فائدة منه. وكذا يقال في بقية أذكار الصلاة وفي القراءة في الصلاة، يكفي في هذا أن يمرها على قلبه. نعم. ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يقول المؤلف رحمه الله يسن للإمام أن يجهر بالتكبير، أن يجهر بالتكبير والتسميع، يعني قول سمع الله لمن حمده، وذلك للحديث الذي ذكره المؤلف الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فإن لم يمكنه أن يسمع الناس فإنه يقيم من يكبر خلفه، هو الذي يعرف عند الفقهاء بالتبليغ، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في مرض موته، كان يكبر عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يكبر بتكبيره، فهذا عند الحاجة فإنه يكون مشروعا، وأما إذا لم توجد حاجة فإنه لا يشرع. المؤلف قال يسن، واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الوجوب، يعني يجب على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير وكذا بالتسميع بحيث يسمع من خلفه، لأنه إذا قلنا إنه يستحب، ما معنى المستحب؟ لو تركه لا حرج عليه، واضح؟ لو قام الإمام مثلا من السجدة الثانية في الركعة الثالثة في صلاة العشاء وقلنا تكبيره التكبير مستحب، فترك هذا المستحب، كيف يعرف المأموم أن الإمام قد رفع؟ من المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالمأموم إنما يقتدي بالإمام إما بالرؤية وإما بالسماع، ففي مثل هذه الصورة لا يمكن أن يقتدي بالإمام لا يمكن أن يقتدي بالإمام إلا بسماع التكبير، فحينئذ يقال يجب عليه أن يكبر تكبيرا يسمع من خلفه. نقف على هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في دينه والثبات عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. توقفون التسجيل.